إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأ الناظم رحمة الله عليه منظومته البيقونية بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تحدث الشارح رحمة الله عليه عن البسملة فقال: البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فهي من كلام الله تبارك وتعالى يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة، فإنها لا تبدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضوان الله عليهم. والباء في قوله تبارك وتعالى بسم الله، الباء للاستعانة على القول الراجح، خلافا للزمخشري الذي قال إنها للمصاحبة، فهي على القول الصحيح للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. وتفيد معنى آخر وهو التبرك. إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة فإنها تفيد البركة العظيمة، الباء في قوله بسم الله. وأما لفظ الجلالة الله فهو علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، وهو مشتق من إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله. ومعنى الله مأخوذة من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم. فالله أي المألوه أي المعبود تبارك وتعالى. وأما الرحمن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على الرحمة. وأما الرحيم فهو اسم مشتق من الرحمة. قال: وهل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟ قال بعض العلماء: إنه بمعنى الرحمن أي الرحيم، في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم بمعنى الرحمن. وعلى هذا فيكون مؤكدا لا كلاما مستقلا. ولكن بعض العلماء قال إن المعنى يختلف، ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين. أي قال بعض العلماء إن الرحيم في قولك بسم الله الرحمن الرحيم هي بمعنى الرحمن، هذه الكلمة بمعنى الرحمن، وتكون مؤكدة للرحمة التي سبقت في اسم الله عز وجل الرحمن. ولكن هذا قولا يعد قولا مرجوحا لا راجحا. وأما القول الراجح فهو أن الرحيم ليست بمعنى الرحمن وليست مؤكدة لها، ولكنها كلمة لها مفهوم آخر، ولا يمكن أن تكون بمعنى الرحمن لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها فإننا نقول له إن الأصل أنها كلمة مستقلة تفيد معنى غير الأول، وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، والأصل في الكلام عدم الزيادة. الأصل في الكلام عدم الزيادة بمعنى أن كل كلمة تفيد معنى مستقلا عن التي قبلها، فهذا هو الذي يسمى بالتأسيس. وأما إذا كان الكلام فيه زيادة أي فيه توكيد، فإن الكلمة تفيد توكيد الكلمة التي قبلها، فالرحيم ليست بمعنى الرحمن على القول الراجح، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. والعلة الثانية أن اختلاف بناية الكلمة الأولى وهي الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، إذن لابد أنه مختلف. فما وجه الخلاف؟ أي ما وجه الخلاف بين الرحمن والرحيم؟ والاختلاف هنا أي الاختلاف في المعنى، الاختلاف في المعنى، فإنه على القول الراجح أن معنى الرحيم يفيد معنى آخر غير الرحمن. قال بعض العلماء إن الرحمن يدل على الرحمة العامة والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله تعالى نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلق، ورحمة خاصة وهي للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا قول بعض العلماء أن الرحمن يدل على الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الحيوانات وحتى جميع المخلوقات، وأما الرحيم فهي تدل على الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وبعضهم أي بعض العلماء قال: الرحمن يدل على الصفة التي هي الرحمة، والرحيم يدل على الفعل، والفعل يعني أن الله عز وجل يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، فمعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف والرحيم ملاحظا فيه الفعل. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: والقول الأقرب عندي هو القول الثاني، وهو أن الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل. فهذا هو القول الراجح، أن الرحمن في اسم الله تبارك وتعالى أو في البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الرحمن تدل على صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الرحمة، ومعناها أي ذو الرحمة الواسعة. وأما الرحيم فالمراد به الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، أي يرحم من يشاء تبارك وتعالى، فهذا ملاحظ فيه الفعل، وهذا هو القول الراجح في هذه القضية التي اختلف فيها العلماء. قال المؤلف الناظم رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: قوله أبدأ بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة، فإنه لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى، ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المؤلف بالبسملة أم لا. لكن الشارح ذكر أن المؤلف يعني الناظم بدأ النظم بالبسملة، وبناء على هذا تكون البداءة هنا نسبية، أي بالنسبة للدخول في موضوع الكتاب أو صلب الكتاب. فقوله أبدأ بالحمد البداءة هنا نسبية، لأنه قد سبق أن بدأ بالبسملة. وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على أنه حال من الضمير في أبدأ، والتقدير أبدأ بالحمد حال كوني مصليا. ومعنى الحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحبوب وتعظيمه، ولا أحد يستحق المحبة والتعظيم إلا الله رب العالمين. وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال، لأن المؤلف مسلم ومن أهل العلم، فالحمد يقصد به حمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى أبدأ بالحمد مصليا، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو طلب الثناء عليه من الله تبارك وتعالى، وهذا ما إذا وقعت الصلاة من البشر. أما إذا وقعت من الله تبارك وتعالى فمعناها هو ثناء الله تعالى عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا هو قول أبي العالية. وأما من قال إن الصلاة من الله تعالى تعني الرحمة، فإن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة في الآية الكريمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم. وقد سبق أن الأصل في الكلام التأسيس، فإذا قلنا إن المعنى أي رحمات من ربهم ورحمة صار عطف مماثل على مماثل، فالصحيح هو القول الأول. إذن الصحيح في توجيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تبارك وتعالى أنها تعني ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وليس كما قال بعض العلماء أنها تعني الرحمة، فهذا قول ضعيف كما قال الشارح رحمة الله عليه. ودليل ضعفه ودليل ترجيح القول الأول وهو قول أبي العالية، والذي ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، حيث قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا وإن أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم إلا أنه قد وصله إسماعيل القاضي رحمة الله عليه. إذن هذا هو القول الراجح، لأن الآية تدل على رجحان هذا القول، وتدل أيضا على ضعف القول الآخر في قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا فسرنا الصلوات بأنها ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هؤلاء المتقين من الله المتقين لله عز وجل، إذا فسرنا الصلوات بأنها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فإن المعنى يستقيم. وأما إذا فسرناها على أنها الرحمة فإن الأمر يحدث فيه تكرار، وتكون من عطف المماثل على المماثل، وهذا لا يستقيم في لغة العرب، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس. قال: وقوله محمد خير نبي أرسل. محمد هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى اسمين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهما أحمد ومحمد. أما أحمد فقد ذكره نقلا عن عيسى، وقد اختار عيسى عليه السلام ذلك إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك، أي بذلك الاسم وهو أحمد، وإما لأنه يدل على التفضيل لأنه على وزن أفعل، فإن أحمد اسم تفضيل في الأصل، كما تقول فلان أحمد الناس أو فلان أحمد الناس، فخاطب بني إسرائيل ليبين كماله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاختار أحمد لأنها تدل على التفضيل ليبين كمال ذلك الذي يتحدث عنه وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما محمد فهو اسم مفعول من حمده، ولكن الأقرب أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام بذلك لسببين هما: لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس وأفضلهم، والأمر الثاني لكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم، وذلك لأن النصارى قالوا إن الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، والذي جاء للعرب هو محمد، وأحمد غير محمد، فإن أحمد لم يأت بعد. وهؤلاء قال الله فيهم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولكن نقول لهم إن قولكم إنه لم يأت بعد كذب، لأن الله عز وجل قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وجاء فعل ماض يعني أن أحمد جاء، ولا نعلم أن أحدا جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فالله عز وجل محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وبين محمد وأحمد فرق في الصيغة والمعنى. أما في الصيغة فمحمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل، أما الفرق بينهما في المعنى ففي محمد يكون الفعل واقعا من الناس، أي أن الناس يحمدونه، وفي أحمد يكون الفعل واقعا منه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله تعالى. ويصلح في أحمد أن يكون مشتقا من اسم المفعول، يعني أنه هو أحق الناس أن يحمد، فيكون محمد حمد بالفعل أحمد، أي كان حمده على وجه يستحقه لأنه أحق الناس أن يحمد. ولعل هذا هو السر في أن الله عز وجل ألهم عيسى أن يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس لله تعالى، وأنه أحق الناس بأن يحمد. فهذا كلام طيب مبارك يدل على فضل هذين الاسمين المباركين لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاسم أحمد يدل على التفضيل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس لله رب العالمين. واسم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اسم مبارك، وهو اسم مفعول بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمود من حمده، فهو يحمد الله تبارك وتعالى. فهذان اسمان لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وقوله خير نبي أرسلا جمع المؤلف هنا بين النبوة والرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة النبي مشتق من النبأ، فهو فعيل بمعنى مفعول، فنبي بمعنى منبأ، أو هو مشتق من النبوة أي نبأ ينبو إذا ارتفع. والنبي لا شك أنه رفيع الرتبة، وهو أيضا مخبر، فإنه منبأ ومنبئ. والرسول جامع للنبوة والرسالة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل من أرسل، ولهذا قال: محمد خير نبي أرسلا. والمؤلف هنا قال نبي أرسلا ولم يقل خير رسول أرسلا. لماذا؟ ذلك لأن كل رسول نبي، ودلالة الرسالة على النبوة من دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون نبيا، لأنه إذا أرسل برسالة فلا بد أن ينبأ بها، فليس هناك من رسول إلا وهو نبي، فكل رسول نبي. لأنه إذا أرسل برسالة فلا بد أن ينبأ بها، فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أفصح في الدلالة على المقصود. فالجمع بين النبوة والرسالة نستفيد منه أنه نص على النبوة، ولو اقتصر على الرسالة لم نستفد معنى النبوة إلا عن طريق اللزوم، وكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أولى من كونه دالا على اللفظ باستلزامه، يعني دلالة اللفظ بمعناه وبلفظه أولى وأوكد من دلالته بالاستلزام، لأن دلالة اللزوم إنما هي تستنبط من المعنى، وأقوى منها دلالة اللفظ. فدلالة اللزوم لا شك أنها تأتي في الرتبة بعد دلالة اللفظ. فإذا قال خير نبي أرسل فقد جمع بين النبوة والرسالة، وأما إذا قال خير رسول أرسل فإننا نحتاج إلى أن نثبت النبوة بدلالة اللزوم، وهي مفهومة من الرسالة، لأنه ما من رسالة إلا ومعها نبوة، أي لا يرسل إلا بعد أن ينبأ، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء النوم، فلما أعاد البراء بن عازب رضي الله عنه الدعاء قال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، لأجل أن تكون الدلالة على النبوة دلالة نصية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه إذا قال خير رسول أرسل فإن لفظ الرسول يشمل الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، ويشمل الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قال خير رسول أرسل فإننا يعني الكلام يحتاج إلى بيان أيهما يقصد به، هل الرسول الملكي وهو جبريل أم الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقصود، فعبر بقوله خير نبي أرسل لكي يكون الكلام أوضح، ولكي لا يتطرق أي احتمال إلى الكلام، فيكون الكلام قد نص فيه على النبوة والرسالة، لأنه جمع بينهما في قوله خير نبي أرسل. قال على كل حال في كلام المؤلف كلمة محمد تخرج منه جبريل عليه السلام، والألف في قوله أرسل يسميها علماء العروض ألف الإطلاق، أي إطلاق الروي، فقوله أرسل الألف الأخيرة في هذه الكلمة إنما هي ألف وضعها العلماء عند النظم، أي هي من وضع علماء العروض يضعونها لوزن البيت وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، قوله ذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف، فإن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه هو ما في ذهنه، وإن كانت الإشارة بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج. فما المراد بالحديث هنا، أعلم الدراية أم علم الرواية؟ هو يقول وذي من أقسام الحديث عدة، ذي من أقسام الحديث، إذن هو يقصد علم الدراية أم يقصد علم الرواية؟ نقول المراد بقوله أقسام الحديث علم الدراية، علم الدراية، وقوله عدة أي عدد ليس بكثير، وقوله وكل واحد أتى وحده أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف، وقوله أتى وحده الواو هنا واو المعية، وحده مفعول معه، فالواو هنا تسمى واو المعية، ويأتي ما بعدها مفعول معه أي منصوب من المنصوبات، فلا تقل وحده أو وحده، وإنما ما بعد واو المعية يكون مفعولا معه، كما تقول جاء محمد، جاء محمد وعليا، أي تقصد أنه جاء مصاحبا له، قال مفعول معه. وهنا قاعدة، وهي أنه إذا عطف على الضمير المستتر فالأصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها، إذا عطف على الضمير المستتر فالأصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها. فإذا قلت محمد جاء وعليا فإنه أفصح من قولك محمد جاء وعلي، لأن واو المعية تدل على المصاحبة، فالمصحوب هو الضمير، فالمصحوب هو الضمير في قوله أتى وحده، ومعنى حده أي تعريفه، والحد هو التعريف بالشيء، ويشترط في الحد أي في التعريف أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج، ألا يخرج شيئا من المحدود، وألا يدخل شيئا من غير المحدود. وهذه القاعدة يسميها العلماء أن يكون التعريف جامعا مانعا، مضطردا منعكسا، يعني جامعا لكل أفراد الشيء، مانعا من دخول أي شيء آخر من غير هذه الأفراد. فمثلا إذا حددنا الإنسان كما يقولون أي عرفناه فقلنا إنه حيوان ناطق، هذا الحد يقولون إنه مضطرد ومنعكس أي جامع مانع، فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد، وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم، فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود، لا يدخل فيه شيء من غير المحدود أي الإنسان الناطق، ولا يخرج منه شيء من المحدود أي من هذا الإنسان، فلا يدخل شيء من غيره ولا يخرج شيء منه. ولو قلنا إن الإنسان حيوان فقط فهذا لا يصح، لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه، فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوان لدخل فيه البهيم والناطق، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق عاقل أي إذا أضفنا هذا القيد الأخير وهو كلمة عاقل لا يصير التعريف جامعا مانعا. لماذا؟ إذا قلنا إن الإنسان حيوان فإنه يدخل شيء من غير المحدود، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق عاقل فإنه يخرج شيء من المحدود. إذا قلنا إن الإنسان حيوان وسكتنا دخل شيء من غير المحدود الذي هو الإنسان، أي دخل معنا البهيم، لأننا لم ننص على نطق ذلك الإنسان، وإنما وقفنا عند قولنا إن الإنسان حيوان، فينطبق هذا الكلام أو هذا التعريف على الإنسان وعلى البهيم وعلى الإنسان الناطق وعلى البهيم كذلك لكونه غير ناطق. لماذا؟ لأننا قلنا إن الإنسان حيوان، فهذا تعريف لا يعد جامعا ولا مانعا، هو لا يعد جامعا ولا مانعا. وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق عاقل أي أضفنا هذا القيد الأخير فهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه يخرج منه أي من الإنسان بعض أفراد المحدود كالمجنون، فالمجنون إنسان أم حيوان؟ إنسان، فإذا أردت أن تدخله في التعريف فلتقل الإنسان حيوان ناطق، فيشمل إذن الإنسان كل بني الإنسان سواء كان عاقلا أم غير عاقل كالمجنون فهو إنسان، إلا أن الله عز وجل سلبه عقله، فنسأل الله أن يمتعنا بعقولنا أجمعين. إذن فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا أي جامعا مانعا. إذا قلنا في الوضوء إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط فهذا لا يصح، فلا بد أن تقول على صفة مخصوصة، لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءا شرعيا. فإذا أردت أن تجعله وضوءا شرعيا وتعرفه تعريفا جامعا مانعا، فتقول إن الوضوء هو غسل الأعضاء على صفة مخصوصة. فقولك على صفة مخصوصة يكون بها التعريف جامعا، لكونه يشترط في الوضوء ومن أركانه أن يكون مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. ولو قلت الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوص، هنا لا يكون التعريف جامعا لكونك أضفت كلمة ثلاثا. فكلمة ثلاثا هذه معناها أنه إذا غسل الأعضاء مرة واحدة أو مرتين فلا يعد متوضئا. وهل هو يعد متوضئا أم لا يعد متوضئا؟ يعد متوضئا. ففي هذه الحالة يكون التعريف قاصرا ولا يكون جامعا ولا مانعا، ويكون فيه خلل في التعريف. فإذا قلت غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة فيكون إذن التعريف جامعا. أما إذا أضفت كلمة ثلاثا فلا يصح، لأنه يخرج منه بعض المحدود، وهو من توضأ مرة أو مرتين، فإنه يخرج منه الوضوء إذا كان غسلا واحدا. على كل حال، فالحد هو التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وشرطه أن يكون مضطردا منعكسا، أي لا يخرج شيئا من أفراده عنه، ولا يدخل فيه شيئا من غير أفراده. فهذا هو الذي يسمى جامعا مانعا. قال الشيخ رحمة الله عليه الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل. وقرئ: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذان البيتان لا بد أن نحفظهما جيدا، لأن هذين البيتين يجمعان شروط الحديث الصحيح. في قوله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذا هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال الإسناد. ولم يشذ، هذا هو الشرط الثاني وهو عدم الشذوذ. أو يعل، هذا هو الشرط الثالث وهو عدم العلة القادحة. يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع وهو عدالة الرواة. ضابط، هذا هو الشرط الخامس وهو ضبط الرواة. وقوله عن مثله أي من أول السند إلى منتهى. وقوله معتمد في ضبطه ونقله أي شهد له العلماء، أي للرواة بالضبط في النقل، أي نقل الحديث وروايته إلى الآخر. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا البيان بإذن الله تبارك وتعالى لكي يتبين لنا شروط الحديث الصحيح. شروط الحديث الصحيح خمسة شروط: الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة، وإن شئت قلت تمام ضبط الرواة حتى يكون الكلام دقيقا، تمام ضبط الرواة. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العلة القادحة. هذه الشروط مهمة وألفاظها كذلك مهمة، فكل لفظ منها مقصود لذاته كما يقول العلماء: اتصال السند، عدالة الرواة، تمام ضبط الرواة. ولا تكتفي بكلمة ضبط الرواة، وإنما في الحديث الصحيح تقول تمام ضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة. وهذا القيد مهم جدا، وهو كلمة القادحة، لأن هناك علة تسمى، يعني لا تكون قادحة، لا تقدح في صحة الحديث. فالعلة التي تخضع في الحديث تسمى بالعلة القادحة. أمامنا بإذن الله تعالى إسناد، هذا إسناد مهم أن نعرف أول الإسناد وآخر الإسناد، لأن بعضنا يظن بأن هذا آخر الإسناد وأن هذا أول الإسناد، أي أبو هريرة. خلي بالك، أول الإسناد إنما يأتي من أول كلام صاحب الكتاب، صاحب الكتاب اللي هو أخرج الحديث في كتابه. هنا رمزنا له بكلمة دال، وهو الإمام أبو داود رحمة الله عليه. فبعض العلماء يرمز في الغالب، هذا في الغالب، للبخاري بكلمة خاء، ولمسلم بكلمة للبخاري بحرف الخاء، ولمسلم بحرف الميم، ولأبو داود لأبي داود بحرف الدال، وللترمذي بالتاء، ولابن ماجة بالجيم، وللنسائي بالنون. هذا عند يعني بعض العلماء. فمهم أن نعرف أن عندما يقول صاحب الكتاب وهو الإمام أبو داود مثلا، هذا مثال، هذا على سبيل المثال، قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه كلمة حاء أو حرف الحاء معناها حدثنا، حدثنا محمد بن سعد، حدثنا يحيى بن أحمد، حدثنا إسماعيل بن جرير، حدثنا كتيبة بن سعيد، حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هنا نص الحديث، نص الايه الحديث، عندنا في الأول متن وسند، عندنا سند ومتن. أما السند فهو رجال الحديث من أول تحديث المحدث صاحب الكتاب، أي من أول قول الإمام صاحب الكتاب أيا كان، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو الإمام أحمد أو الدارمي أو موطأ أو الإمام مالك أو غيره، من أول أن يقول حدثنا فلان فهذا نقول عنه إنه هو السند، يبدأ من هنا وينتهي بأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي بالصحابي، فهذا يسمى بالسند. وهؤلاء الرجال المذكورين يسمون برجال السند. فأول رجال السند هنا من؟ ها؟ محمد ابن سعد، وبعده يحيى بن أحمد، وبعده إسماعيل بن جرير، وبعده كتيبة ابن سعيد، وبعده أبو زرعة، وبعده أبو هريرة. وأما متن الحديث فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متن الحديث. تمام كده؟ إذن هذه هي المعلومة الأولى، أن هناك فرقا بين السند والمتن. فإذا قلنا مثلا يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وسكتنا إلى أبي هريرة وسكتنا، إذن ذكرنا المتن أم ذكرنا السند؟ ذكرنا إذن السند. وأما إذا أكملنا فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقوله إنما الأعمال بالنيات يسمى متن الإيه؟ يسمى متن الحديث. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية أن محمد بن سعد هو أول الإسناد أم آخر الإسناد؟ هو أول رجال السند، أي أول رجال الإسناد. أول السند محمد بن سعد، وآخره أبو هريرة. وهذا مهم جدا، لأننا سيأتي في يعني عند ذكر أنواع الحديث الضعيف نقول ما سقط من أول إسناده. فلو ظن أن أول السند هنا يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل إلى يعني إلى العصور الحديثة المتقدمة في عصورنا، فإنه سيقول بأن ما سقط من أول إسناده هو أبو هريرة، وهذا خطأ كبير. وإنما عندما نقول ما سقط من أول إسناده، أي من أول رجال إسناده من ناحية صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث، فما سقط من أول إسناده راو، إذن من الذي سقط؟ هنا هنا انظروا هنا بارك الله فيكم، من الذي سقط إذا قلنا سقط من أول إسناده راو واحد؟ على هذا التمثيل هو محمد بن سعد. وإذا قلنا ما سقط من آخر إسناده، ما سقط من آخر إسناده راو، أو ما سقط منه الصحابي، أو ما سقط منه من بعد التابعي، فالمقصود به هو آخر الإسناد وهو أبو هريرة. احذر أن تقول آخر إسناده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أبو هريرة أي الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه المعلومة الثانية، أول الإسناد وآخر الإسناد. تأمل معي جيدا وانتبه جيدا بارك الله فيك. هذه الشروط أيها الكرام ليست خاصة بالسند وحده ولا بالمتن وحده، وإنما بعضها يختص بالسند وبعضها يختص بالمتن. فإذا أتينا بالشرط الأول وهو اتصال السند، هذا يبحث فيه في سند الحديث أم في متن الحديث؟ في سند الحديث. فاتصال السند، إذا أردت أن تعرف الحديث الذي أمامك الآن هل هو متصل السند أم لا، فأي مكان ستبحث فيه؟ هل في متنه أم في سنده؟ ستبحث إذن في السند. يبقى إذن اتصال السند هذا خاص بالسند. عدالة الرواة، هذا خاص بالسند أم بالمتن؟ هذا أيضا خاص بالسند، لأن الرواة معناهم رجال الحديث، فهذا راو وهذا راو وهذا راو وهذا راو، وأبو زرعة راو وأبو هريرة راو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا ضبط الرواة، فهل هذا خاص بالمتن أم بالسند؟ هذا أيضا خاص بالسند، ومعناه أن نبحث في ضبط الرواة هؤلاء، هل هذا ضابط يعني كان جيد الحفظ وكان تام الضبط، أم خفيف الضبط، أم سيء الحفظ، أم كان كذابا إلى غير ذلك. فهذا من ضبط الرواة، أن تبحث في ضبط الرواة، وهذا أيضا خاص بالسند. عند الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، هذا يكون في السند أم في المتن؟ يكون في المتن وفي السند، يكون في المتن وفي السند. فأحيانا يكون الشذوذ في المتن، وأحيانا يكون الشذوذ في الايه؟ في السند. يبقى إذن الشذوذ يكون في المتن ويكون أيضا في السند. كذلك الشرط الخامس، عدم العلة القادحة، هذا أيضا يكون في المتن ويكون أيضا في السنة، يكون هذا في المتن ويكون أيضا في السنة. خلاص، يعني هذا أمر مهم جدا. عندما يعني تنظر إلى هذه الشروط فلا بد أن توجهها توجيها صحيحا. فاتصال السند يبقى معناه أننا سنبحث في السند، عدالة الرواة في السند، ضبط الرواة في السند، عدم الشذوذ في السند والمتن. معنى عدم الشذوذ في السند والمتن يعني إيه؟ يعني ممكن يكون السند أي رجال الحديث أي إسناد الحديث ليس شاذا، ويكون الشذوذ فين؟ في متن الحديث. وأحيانا يكون الشذوذ في سند الحديث ومتن الحديث صحيح لا شذوذ فيه. كذلك عدم العلة القادحة، أحيانا تكون العلة القادحة في سند الحديث ومتنه صحيحا لا شيء فيه، وأحيانا يكون سند الحديث لا علة فيه، وإنما العلة تكون في متن الحديث كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. نأتي إلى الشرط الأول وهو اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث عمن فوقه مباشرة وليس بينهما انقطاع. فهنا عندما يقول الإمام أبو داود مثلا حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا يحيى، خلي بالك هو يقول هنا حدثنا محمد بن سعد قال حدثني يحيى ابن أحمد، فقوله قال، من الذي قال؟ خلي بالك بقى، يعني إذن قال الأولى قال الإمام أبو داود، فالقائل هنا هو أبو داود، حدثنا محمد بن سعد قال إنما الذي قال من محمد بن سعد حدثني يحيى بن أحمد. اتصال السند هنا أن محمد بن سعد سمع من يحيى ابن أحمد وليس بينهما انقطاع. فهذا يعني هذا محمد بن سعد سمع الحديث من يحيى بن أحمد، ويحيى بن أحمد سمع الحديث من إسماعيل بن جرير، وإسماعيل بن جرير سمع الحديث من قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد سمع الحديث من أبي زرع، وأبو زرع سمع الحديث من أبي هريرة، وأبو هريرة سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان كل راو قد سمع الحديث رواه عمن فوقه متصلا فهذا يسمى باتصال السند. كيف نعرف أن هذا الراوي صادق في قوله؟ يعني محمد بن سعد هذا قال حدثني يحيى بن أحمد، من الممكن أن يكون كاذبا، ومن الممكن أن يحيى بن أحمد لم يحدثه ولم يقابله ويعني لم يلتقي به أبدا، فكيف نعرف ذلك؟ قال العلماء بأمرين. الأمر الأول وهو يسمى بالمعاصرة، والأمر الثاني يسمى باللقاء. فمن هذين الأمرين نعرف هل محمد بن سعد حقا حدثه يحيى بن أحمد، وهل كان محمد بن سعد يعيش في عصر يحيى حتى يحدثه بذلك، وهل ثبت أن يحيى التقى بمحمد بن سعد أو محمد بن سعد التقى بشيخه يحيى بن أحمد. فمن خلال المعاصرة واللقاء نعرف ذلك. أما المعاصرة فإننا نبحث فيها لكي نثبت، يعني محمد بن سعد ليس أمامنا الآن وأمامنا حديث، نريد أن نبحث في سند الحديث هل هو متصل أم لا. فلا نكتفي بقول محمد بن سعد حدثني يحيى بن أحمد، فربما والعياذ بالله كان محمد بن سعد كذابا وذكر هذا الرجل وهذا كذاب، فهذا مثلا لو كان كذابا وهذا كان ثقة فإنه يعني يخدع الناس بأن يحيى الثقة حدثه، مع أن يحيى لا يحدث كذابا لأن هذا ربما كان كذابا. كيف نعرف؟ قال العلماء عن طريق المعاصرة. المعاصرة أن نبحث في تاريخ وفاة التلميذ وفي تاريخ يعني وفاة الشيخ، وفي تاريخ كذلك في تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ ميلاد التلميذ. فمثلا إذا قلنا مثلا بأن محمد بن سعد هذا كان يعيش في سنة 360 هجري مثلا، يعني ولد سنة 360 هجري، ويحيى ابن أحمد مات سنة 390 هجري، فهل تحققت المعاصرة أم لم تتحقق؟ معنى ذلك أن يحيى ابن أحمد الشيخ عندما مات كان عمر محمد بن سعد كم سنة؟ 30 سنة. فمن الممكن فعلا أن يكون قد حدثه بذلك، فتحققت المعاصرة، أي عاش الاثنان في عصر واحد، عاش الاثنان في عصر في عصر واحد. نأتي لمسألة اللقاء، هل يحيى محمد بن سعد التقى بيحيى ابن أحمد؟ فنبحث كذلك في هذا الأمر. فإذا كان مثلا محمد بن سعد سئل متى التقيت أو أين التقيت بيحيى بن أحمد، فقال التقيت به في بغداد، التقيت به في إيه؟ في بغداد، ولقيته وسمعت منه. ومثلا إذا يعني إذا قال التقيت به في بغداد فتحقق هنا أمران، الأمر الأول وهو أنه التقى به، والأمر الثاني أنه عاصره. ففي هذه الحالة يكون الحديث مقبولا مع بقية الشروط. خلي بالك بقى في مسألة هنا، وهي أنه من الممكن أن يكون عاصره ولم يثبت أنه قد لقيه، يعني إذا قلنا ثبوت اللقاء هذا الشرط اشترطه الإمام البخاري رحمة الله عليه. فالإمام البخاري هو الذي قال لابد من ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء يعني أن محمد بن سعد قد ثبت أنه لقي يحيى بن أحمد، ويحيى بن أحمد ثبت أنه لقي إسماعيل بن جرير، وهكذا إسماعيل لقي قتيبة، وهكذا إلى آخر الإسناد. الإمام مسلم رحمة الله عليه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، خلي بالك هو لا يكتفي بالمعاصرة فقط، وإنما يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. يعني إيه إمكان اللقاء؟ يعني قال هذا اللي هو محمد بن سعد كان يعيش في بغداد تمام، أو في البصرة مثلا، ويحيى بن أحمد كان يعيش في البصرة، فمن الممكن أن يلتقي ولا لا، لأنهما في بلد إيه واحدة. وأما إذا لم يمكن اللقاء فمسلم لا يأخذ حديث محمد بن سعد. كيف لا يمكن اللقاء؟ قال بأن يحيى بن أحمد هذا كان يعيش في بغداد، ومثلا محمد بن سعد كان يعيش في مصر، فإذا قال محمد بن سعد حدثني يحيى بن أحمد فإن هذا بعيد عن هذا، وخاصة كمان إذا سئل محمد بن سعد أين حدثك يحيى بن أحمد فقال حدثني في مصر، حدثني في مصر، وقد ثبت أن يحيى بن أحمد هذا لم ينزل مصر أبدا، ففي هذه الحالة يكون اللقاء يعني لم يحدث بينهما، فمسلم لا يخرج في هذه الحال، لا يقبل هذا الحديث في هذه الحالة إذا لم يمكن أن يلتقي الراوي بشيخه الذي يروي عنه. فإذا أمكن اللقاء، كلمة أمكن، أمكن اللقاء، قبل مسلم حديث الراوي مع توفر الشرط الآخر وهو المعاصرة. أما البخاري وهذا أضبط وأحكم فإنه يقول لا يكفي إمكان اللقاء حتى ولو كان أي الراويين، لو كان الراويان يعيشان في بلد واحد لا يكفي، بل لابد أن يثبت أنهما التقيا فعلا، فلا بد من ثبوت اللقاء. يبقى هناك فرق أيها الكرام بين إمكان اللقاء وثبوت الإيه؟ وثبوت اللقاء. إمكان اللقاء يعني من الممكن أن يقابله، فهذا فيه إمكان، ومن الممكن أن لا يقابله، من الممكن أن يلتقي به ومن الممكن أن لا يلتقي به. فلذلك رجح الإمام البخاري في صحيحه على صحيح الإمام إيه؟ على صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. فأيضا مسألة اللقاء هذه لا يكفي فيها المكان وإنما أيضا الزمان. فمثلا إذا قال محمد بن سعد حدثني يحيى بن أحمد فسألنا محمد بن سعد هل لقيت يحيى بن أحمد، فقال نعم، قلنا له متى لقيته، قابلته إمتى، قال لقيته سنة 260 هجري مثلا. يعني في هذه الحالة نبحث عن يعني تاريخ وفاة يحيى بن أحمد، فربما وجدناه مات سنة 250 هجري، خلي بالك منه، يعني ربما وجدنا يحيى بن أحمد مات سنة 250 هجري، ومحمد بن سعد يقول حدثني سنة 260 هجري، إذن حدثه بعد موته بكام؟ بعشر سنوات، حدثه وهو إيه؟ وهو في قبره. فهذا طبعا هذا نكتشف به كذب الإيه؟ نكتشف به كذب الراوي، وهذا كما قال العلماء مسألة التاريخ من أهم المسائل التي نكشف بها يعني حال الرواة كما ذكر العلماء. كذلك يعني كان هناك واحد يسمى يعني عفير ابن معدان رحمة الله عليه، قال قدم علينا عمر ابن موسى بن حفص. عمر ابن موسى بن حفص هذا كان كذابا، قدم جاء دخل مسجدا من المساجد فوجد الناس جلوسا، فاجتمع عليهم ووقف أمامهم وقال حدثني شيخكم الصالح، حدثني شيخكم الصالح، ثم أخذ يسوق يعني بعض الأسانيد وبعض الأحاديث. فقال له عفير ابن معدان من شيخنا الصالح؟ لا بد أن تسميه لنا، يعني لا بد أن تكون واضحا في تسمية هذا الشخص. قال له خالد ابن معدان، خالد ابن معدان. قال له متى لقيته وأين لقيته، قابلت فين وإمتى، قال لقيته سنة 108 ولقيته قال أين قال متى لقيته قال لقيته سنة 108 هجري قال أين لقيته قال في غزوة أرمينية في غزوة أرميني قال له عفير ابن معدان يا شيخ اتق الله تعالى ولا تكذب على الرجل فإن الرجل مات سنة 104 هجرية ولم يغزو أرمينية وإنما غزا الروم فكيف اكتشف هذا الرجل أن هذا الراوي يكذب عليه عن طريق مسألة الايه مسألة التاريخ مسألة التاريخ دي من أهم المسائل التي نكتشف بها اتصال السند هل هذا هل محمد بن سعد عاصر يحيى بن أحمد هذه مسألة نبحث فيه يبقى إذن نبحث في مولد محمد بن سعد ووفاته فوجدناه ولد مثلا سنة 50 أو 150 مثلا أو 250 هجرية ومات سنة 330 هجري تمام يبقى إذن عاش في هذه المدة يحيى بن أحمد وجدناه ولد سنة مثلا 230 هجرية مثلا ومات سنة 300 هجري يبقى إذن عاصره ولا لم يعاصره عاصره هنا معاصرة الأمر الثاني الذي نبحث فيه هل ثبت أنه لقيه هذا الثبوت يكون عند الإمام من عند الإمام البخاري وأما الإمام مسلم فيقول هل يمكن أن يلتقي به نقول له نعم كيف نعرف ذلك قال إذا كان هذا قريبا من هذا أو إذا كان هذا في بلد هذا أو يعني هناك اتصال بينه وبينه فيكون هذا فيه إمكان اللقاء فيقبل مسلم رواية محمد بن سعد وأما البخاري فيقول لا بد أن يثبت أن محمد بن سعد التقى بيحيى بن إيه ابن أحمد ويحيى بن أحمد لا بد أن يثبت أنه التقى بإسماعيل بن إيه ابن جرير إلى آخر رجال الحديث خلي بال حضرتك من مسألة مهمة بقى وهي أن فقد شرط اتصال السند الذي معنا هذا يعني إذن إحنا اطمئننا الآن إلى أن كل راو سمع من الذي فوقه فما خطر هذه المسألة وما مدى أهميتها نقول أهميتها تظهر عندما ندرس بإذن الله تعالى أنواع الحديث الضعيف فإن فقد الراوي من أول السند ينتج عنه نوع من أنواع الحديث يسمى بالحديث المعلق وفقد راو من أثناء السند ينتج عنه نوع آخر وفقد راو من آخر السند ينتج عنه نوع ثالث فمثلا فقد أول الحديث يعني فقد الراوي الأول أو الأول والثاني أو الأول والثاني والثالث أو سند الحديث كله بمعنى صح قال أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد أو إذا سقط الإسناد كله فيسمى بالمعلق وكذلك إذا سقط الراوي الأول أو الراوي الأول والثاني أو الأول والثاني والثالث طالما أن السقوط من أول السند فيسمى الحديث بالحديث الايه بالحديث المعلق وأما إذا كان السقوط من يعني أثناء السند فإن كان على التوالي اثنان على التوالي يعني يحيى ابن أحمد والذي بعده مباشرة سقط في هذه الحالة يقول محمد بن سعد إيه حدثني قتيبة ابن سعيد ولا يكون صادقا في ذلك وإنما بالبحث نرى أن بين محمد بن سعد وقتيبة بن سعيد هناك راويان سقط في هذا الحديث وبالتالي هذا يعد حديثا ضعيفا ويسمى بالحديث المعضل إذا سقط من أوله راويان أو إذا سقط من أثناء السند من وسطه راويان على التوالي خلي بالك أن هو إذا سقط من أوله راويان يسمى إيه؟ ها في الأول معلق ويكون معلقا ومعضلا إذا سقط من أوله وإذا سقط من وسطه فإذا سقط من وسط راويان على التوالي سمي الحديث بالمعضل، سمي الحديث بالإيه؟ بالمعضل. طيب من الممكن أن يسقط من وسطه راو واحد، راو واحد يعني خلي بالك يحيى ابن أحمد روى الحديث عن كتيبة ابن سعيد وسقط إسماعيل ابن جرير، فهذا يسمى بالمنقطع، هذا يسمى بالمنقطع. أو سقط من يعني السند أكثر من راو ليس على التوالي، ليس على التوالي، يعني سقط يحيى بن أحمد وسقط كتيبة ابن سعيد، فإذا كان السقوط ليس على التوالي فيسمى منقطعا، وإذا سقط الصحابي أو من بعد التابعي فيسمى الحديث بالمرسل، يسمى الحديث بالمرسل. هذا إن شاء الله سيكون واضحا إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل مع يعني تعريف كل نوع من هذه الأنواع. الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح وهو عدالة الرواة، ومعنى عدالة الرواة أن يكون كل راو من رواة الحديث موصوفا بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروء، غير فاسق وغير مخروم المروء. كلمة عدالة يعني هذا رجل عدل، عدل يعني إذن عدله، يعني هذا مشهود له بالعدالة. يقابلها مثلا غير عدل أو فاسق، أو فاسق. فإذا كان الإنسان مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة فيسمى الراوي عدلا، أو يكون الراوي حاله عدلا. طب كيف نعرف عدالة الرواة؟ يعني أمامنا الآن إسناد، هذا الإسناد مكون من رجال، كيف نعرف أن هؤلاء الرجال اللي هم رجال الإسناد كلهم عدول؟ نعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول إما بالاستفاضة، الاستفاضة كما قال العلماء، وإما بالتنصيص، التنصيص على ذلك، أو بيسموها تنصيص المعدلين، تنصيص المعدلين، تنصيص المعدلين. الاستفاضة يعني إيه؟ الاستفاضة يعني اشتهرت عدالته وأصبح يعني علما في ذلك، زي من؟ زي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، والسفيانين، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، وكذلك الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن إيه؟ ابن سلمة مثلا، وكذلك يحيى ابن معين، وكذلك غيرهم ممن اشتهروا بالعدالة. فإذا استفيض عند الناس واشتهر الراوي بالعدالة فهذا يدل ويكفي في تعديله، أي أن نحكم بكونه عدلا، فلا تبحث وراء الإمام أحمد، ولا تبحث وراء يحيى ابن معين، يعني لا تبحث عن يحيى ابن معين ولا عن الإمام أحمد، وإنما هؤلاء اشتهروا بالعدالة. الأمر الثاني بقى عندنا محمد بن سعد، لا نعرف، ليس مشهورا كمثل أحمد ولا يحيى بن معين ولا يعني سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا حماد بن زيد ولا حماد بن سلم، فماذا نفعل؟ قال العلماء ننظر إلى تنصيص المعدلين له، المعدلين له يعني علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل هم الذين تكلموا في الرواة، لم يتركوا راويا إلا وبينوا حاله. هناك موسوعة تسمى موسوعة رجال الكتب التسعة، هذه الموسوعة تذكر حال رجال الكتب التسعة كاملين، فأنت إذا أردت أن تبحث في سند الحديث أو عن رجال الحديث عن عدالة هؤلاء الرجال تذهب إلى تلك الموسوعة وتبحث عن محمد بن سعد، تأتي بمحمد بن سعد ثم تنظر إلى أقوال العلماء فيه. يقول العلماء في محمد بن سعد هذا ثقة، أو ثقة ثبت، أو هذا حجة. ففي هذه الحالة هذا يدل على عدالته أم يدل على عدم عدالته؟ يدل على إيه؟ على عدالته. طب ولو العلماء قالوا عنه كذاب، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا فاسق، هذا متروك، هذا واهن، معناه أنه يدل على عدالته ولا لا يدل على عدالته؟ لا يدل على عدالته. ثم تنتقل إلى الراوي الثاني، يعني تبحث عن هذا، ممكن تبحث عن هذا أسبوعا كاملا، ثم تبحث عن هذا شهرا كاملا، فتذهب إلى الرجل الثاني تنظر إلى أقوال العلماء فيه. لو قابلك واحد كمثل أبي هريرة تذهب وتبحث أيضا؟ ها؟ لا تبحث عن الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، هذه قاعدة، الصحابة كلهم عدول. من الذي عدلهم؟ من الذي عدلهم؟ الله رب العالمين في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن إذا نص العلماء على عدالة الراوي فنطمئن إذن أن هذا الراوي يعني عدلا فيقبل منه الحديث. ما بالك، تأمل، إذا كان محمد بن سعد، خلي بالك، إذا قالوا إن محمد بن سعد ثقة ويحيى بن سعيد ثقة وإسماعيل بن جرير كذاب وكتيبة بن سعيد ثقة وأبو زرعة ثقة، عند العدالة لا تبحث في الراوي اللي هو مين؟ اللي هو الصحابة، لأن هذا لا تبحث فيه، هو عدل بشهادة القرآن. إذا كان أحد الرواة كذابا فهل هذا الحديث يعد حديثا صحيحا؟ لا يعد حديثا صحيحا. خلي بالك من كلمة، احنا في اتصال السند قلنا كل راوي يسمع او يأخذ الحديث عمن فوقه بدون انقطاع، في كلمة في الشرط الثاني عدالة الرواة ليست هذه العدالة تكون متوفرة في راو واحد وانما في جميع الرواة حتى يكون الحديث صحيح. لابد ان يكون هذا اي محمد بن سعد عدلا، والذي يعني اعطاه الحديث اي شيخه عدلا، وهو يحيى بن وحد، واسماعيل بن جرير عدلا، وكتيبة ابن سعيد، لابد ان يكون عدلا الى غير ذلك. الحديث الصحيح له شروط. الشرط الاول اتصال السند، ومعناه ان كل راو من رواته قد سمع او اخذ الحديث عمن فوقه مباشرة بدون انقطاع في السند. فاذا حدث انقطاع في اثناء السند، سواء كان الانقطاع في اوله او في وسطه او في اخره، او كان سقوط راويين على التوالي يعني وراء بعضهما، او سقوط راويين ليس على التوالي يعني ليس اي يعني راو بعيد عن الراوي الذي قبله، بمعنى سقوط راويين على التوالي يعني سقوط تلميذ وشيخه، تلميذ وايه وشيخه، لان يحيى بن احمد عندما يقول حدثني اسماعيل بن جرير فاذا اسماعيل هو شيخ يحيى بن ايه ابن احمد. فإذا وجدنا حديثا أو إسنادا كهذا فيه محمد بن سعد يروي عن قتيبة بن سعيد، إذا سقط في أثناء السند راويين على التوالي يعني تلميذ وشيخ، فهل هذا يسمى صحيحا؟ لا يسمى صحيحا، له مسمى آخر سيأتي بإذن الله تعالى. ربما أيضا يكون السند هكذا: قال محمد بن سعد حدثني أو يروي عن إسماعيل ابن جرير، إذا سقط يحيى ابن أحمد، وإسماعيل ابن جرير يروي عن أبي زرعة، إذا سقط كتيبة ابن سعيد. طالما أنه حدث سقوط في أثناء السند سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره على التوالي يعني راويين وراء بعضهم أو ليس على التوالي، فلا يكون الحديث صحيحا. وهذا ما يهمنا، أن الحديث الصحيح لا بد فيه من اتصال السند، أن يكون كل راو من الحديث قد سمع الحديث عمن فوقه بدون إيه؟ بدون انقطاع في السند. فهذا السند إذن يسمى سند متصل أم سند منقطع؟ يسمى سندا إيه؟ ها؟ يسمى إيه؟ ها؟ سندا إيه؟ ها؟ متصلا إذا كان كل راو سمع ممن فوقه يعني بدون انقطاع. عدالة الرواة بمعنى أن كل راو من رواة الحديث متصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروء. لماذا؟ لأن الفاسق أحيانا يكذب فلا يكون حديثه مقبولا، إذا كان فاسقا، وكذلك إذا كان مخروم المروءة. معنى مخروم المروءة، المروءة هي يعني ما تجنب الإنسان ما يستقبح عند الناس، ما يكون مستقبحا. ولذلك الجرح بخوارم المروءة أو يعني فقدان المروءة أو كما قال العلماء خوارم المروءة، الجرح بها يعني كان موجودا عند العلماء. فبعضهم كان يجرح الرجل لمجرد أنه رآه يأكل في الطريق فقال هذا يتناسى مع المروءة، لأن الرجل لا يمسك بطعام ويمشي هكذا يأكل في الطريق، كان هذا عندهم. وكذلك إذا مثلا يعني بعضهم جرح رجلا كان يركب برزونا، يعني يركب يعني بغلة مثل البغلة ويضربها فتجري به فيجري أمام الناس، فقال ما هذا لا نأخذ منه الحديث، هذا مجروح. فجرحوه بهذا الأمر الذي يعني لا يكون يعني عيبا عند بعض الناس أو في بعض المجتمعات. المهم الجرح بخوارم المروءة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ومن العلماء من كان متشددا في ذلك، ومنهم من كان يعني متساهلا في بعض الأشياء. فهذا هو معناه عدالة الرواة، ألا يكون فاسقا ولا مخروم المروءة. ونعرف عدالة الرواة عن طريق الاستفاضة إذا كان الراوي مشهورا علما من الأعلام، فنقبل منه الحديث بدون أن نبحث هل هذا الراوي فاسق أم كذاب، هل يكذب على رسول الله أم أنه صادق فيما يعني ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف كذلك عدالة الراوي عن طريق سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم يعني في مجال رجال الحديث، هذا خاص بعلم كامل هو من علوم الحديث يسمى بعلم الجرح والإيه والتعديل. فنذهب إلى العلماء الثقات الكبار الذين يحكمون على الناس، هناك من الناس من يحكم عليه وهناك من يحكمه على الناس كالقاضي مثلا. فمثلا يعني يحيى ابن معين هذا يحكم على غيره ولا نبحث وراءه، أحمد بن حنبل يسأل عن الناس لا يسأل عنه، واخد بالك إسحاق بن راهوية، يعني أحمد بن حنبل سألوه عن إسحاق بن راهوية رحمة الله عليهما فقال إسحاق لا يسأل عنه، إسحاق لا يسأل عنه، إسحاق يسأل عن الناس، يعني إسحاق هو الذي يسأل عن الناس، أي هو الذي يعدل الناس أو يجرحهم، لأنه من الأئمة الأعلام. فأئمة الجرح والتعديل هم الذين يقولون لنا هل محمد بن سعد عندهم ثقة أم أنه ليس بثقة. الفائدة إيه؟ الفائدة أنه إذا كان محمد بن سعد ثقة ويحيى بن أحمد ثقة وإسماعيل بن جرير ثقة وقتيبة بن سعيد ثقة وأبو زرعة ثقة، وهنا أيضا لا تأكل أبو هريرة، ففي هذه الحالة نعرف أن هذا الحديث جميع رجاله أي رجال إسناده عدول، جميع رجال إسناده عدول، وتوفر فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. يعني إلى الآن لا تقول الحديث صحيح، لا، يعني بمجرد أن ترى الإسناد متصلا تقول هذا حديث صحيح، هذا يعني لا ينبغي، بل لابد أن تنظر إلى بقية الشروط. فإذا توفر الشرط الأول فاحمد الله عز وجل أن السند متصل، ثم عليك أن تأتي بالشرط الثاني وتبحث وراء هؤلاء الرجال من هو محمد بن سعد، ولا بد أن تعرف كنية الرجل، لأن ممكن يكون فيه 10 محمد بن سعد، واخد بالك. فإذا ما كان عندها محمد بن سعد الكوفي ومحمد بن سعد المصري ومحمد بن سعد العراقي أو يعني الشامي ومحمد بن سعد يعني الذي يعني يعيش في مكان آخر مثلا، فممكن يكون محمد بن سعد الأول الكوفي ده مثلا يكون ثقة، ومحمد بن سعد المصري يكون ثقة، محمد بن سعد الشامي يكون كذابا. فلا بد أن نعرف من المقصود بمحمد بن سعد هنا. تعرف ذلك عن طريق يعني إذا كان الراوي في بداية السند عن طريق رجال صاحب الكتاب، فرجال مسلم له رجاله، فمسلم مثلا إذا قال حدثني محمد بن سعد يبقى حيقصد به الثقة ولا الكذاب؟ لأن مسلم لا يقبل الحديث عن إيه؟ عن راوي كذاب. كذلك البخاري رحمة الله عليه. فيما عدا مسلم والبخاري تبحث وراءهما جيدا، لابد أن تبحث، يعني بمجرد أن يكون الحديث في صحيح البخاري فيكفي أن تطمئن ولا تبحث، مجرد أن يكون في صحيح مسلم فهذا والحمد لله يعني مما تلقته الأمة بالقبول، الصحيحان البخاري ومسلم. أما في غيرهما فلا تحكم على الحديث بالصحة إلا بعد دراسة إسناده ومتنه، فربما كان الإسناد متصلا، فإذا كان الإسناد متصلا فقد توفر أول شرط من شروط الصحة، وإذا كان جميع الرواة عدولا بشهادة العلماء الكبار فقد توفر والحمد لله الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو إيه؟ وهو عدالة الرواة. لو كان أحد الرواة فاسقا أو كذابا فلا يكون الحديث صحيحا، لا يكون الحديث صحيحا في هذه الحال، وإنما له مسمى آخر، له مسمى آخر فيكون متروكا، يكون الحديث في هذه الحالة يسمى بالحديث المتروك، صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أيها الكرام وهو يسمى تمام تمام ضبط الرواة، تمام ضبط الرواة. خلي بالك إذا قلنا كلمة تمام يبقى إذا في كلمة أخرى يعني مغايرة لها، فعندنا تمام الضبط، عندنا تمام الضبط، وعندنا خفة الضبط، عندنا خفة الايه الضبط، وعندنا يعني سوء الحفظ، سوء الحفظ. فتمام الضبط أن يكون الراوي تام الضبط، تام الضبط، وخفة الضبط معناها أن يكون الراوي خفيف الايه الضبط، وأما غير ذلك الدرجة الأدنى وهي سوء الحفظ، يكون الراوي سيء الايه سيء الايه سيء الحفظ، يكون الراوي سيء الحفظ. قال العلماء نعرف ذلك ب يعني بعض الأشياء، مثلا إذا كان محمد ابن سعد هذا روى عن شيخه يحيى بن أحمد 10 أحاديث، صليت على رسول الله، يعني محمد بن سعد روى عن يحيى بن أحمد 10 أحاديث وكتبها، فجاء في الاستذكار يعني جاء عند التسميع هذه الأحاديث قال إذا به روى 10 أحاديث، أخذ 10 أحاديث، إذا به يأتي بها كاملة بأسانيدها ومتونها، لم يعني حفظ 10 أخذ 10 وسمع أو يعني استظهر 10 عن ظهر قلب، فهذا تم الضبط ولا خفيف الضبط ولا سيء الحفظ؟ تم الضبط. طيب إذا أخذ 10 وعند الاستظهار إذا به يعني يذكر 7 وينسى 3، فهذا يسمى إيه؟ خفيف الضبط. طبعا عندنا 10 على 10 لكن هو عند العلماء يسمى خفيف الايه الضبط. طب لو فرضنا انه اخذ 10 أحاديث فعند الاستذكار او الاستظهار سمع 3 أحاديث، قرأ 3 أحاديث من حفظه ونسي 7 من 10، يبقى اسمه سيء الايه سيء الحفظ. المسألة دي مهمة في حاجة ايها الكرام الاخوة، وهي ان تمام الضبط هذا خاص بالحديث الايه خلي بالك بقى الصحيح، خاص بالحديث الصحيح. فرجال الحديث الصحيح لازم كل واحد فيهم يكون تام الضبط، وأما خفة الضبط فهذه خاصة بالحديث الحسن، بالحديث الايه الحسن، وأما سوء الحفظ فهذه في الحديث الايه الضعيف. يبقى عندنا 3 درجات ب3 أنواع، تمام الضبط تراها في الحديث الايه الصحيح، خفة الضبط تراها في الحديث الحسن، سوء الحفظ هذا يكون في الحديث الضعيف. طيب نيجي نطبق، مثلا لو قلنا محمد بن سعد ذهبنا يعني لكي نعرف هل هو تام الضبط أم أنه خفيف الضبط أم أنه سيء الحفظ، كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ صلوا على رسول الله. قال العلماء عن طريق أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، لهذا إذا كان الراوي قد مات يعني في أيامنا، لو إحنا دلوقتي جبنا سند حديث معين وقلنا نريد أن نبحث فيه عن ضبط الرواة، هل محمد بن سعد تام الضبط أم خفيف الضبط أم سيء الحفظ، وكذلك يحيى وكذلك إسماعيل وكذلك قتيبة، ففي هذه الحالة بنذهب إلى موسوعة الرجال ونسأل عن محمد بن سعد. إحنا سألنا عنه قبل كده في مسألة العدال، تمام، بنسأل عنه الآن في مسألة الحفظ. نقول للعلماء الكبار هل كان يعني تم الضبط أم خفيف الضبط أم سيء الحفظ؟ قال العلماء مثلا كان هذا الراوي ضابطا، كان ضابطا تام الضبط، تام الايه، كان تام الضبط، ففي هذه الحالة يكون هذا الراوي يقبل حديثه في فصيلة الحديث الصحيح. وكذلك يحيى نبحث عنه، إذا قالوا إنه كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ، ففي هذه الحالة لا نقبل الحديث ويكون حديثه ضعيف. لو كان محمد بن سعد تام الضبط فيدرج حديثه في الصحيح في فصيلة الحديث الصحيح. وكذلك يحيى، خلي بالك كل راوي من الرواة شرط فيه أن يكون تام الضبط وليس راويا واحدا، تمام. فنسأل العلماء عن رجال الحديث من حيث مسألة الضبط. إذا كان الراوي حيا، إذا كان الراوي حيا، يعني لو فرضنا أننا في هذا يعني في عصر جاءنا محمد بن سعد وقال حدثني يحيى بن أحمد، حدثني إسماعيل بن جرير، حدثني قتيبة، فنريد أن نعرف محمد بن سعد هذا وهو أمامنا الآن، هل هو تام الضبط أم أنه خفيف الضبط؟ قال العلماء نقابل مروياته بمرويات الثقات، يعني نأتي بالأحاديث التي رواها محمد بن سعد ثم نعرضها على روايات الثقات العدول العلماء الكبار، فإن وافقت رواياته روايات الثقات يكون تام الايه الضبط، وإن خالفت وجدناه يخالف في الألفاظ ويخالف في الأسانيد وينسى أحيانا، يقول حدثني بدل يحيى بن أحمد يجعله أحمد بن يحيى، وبدل مثلا يحيى بن أحمد يجعله سعيد بن أحمد، فنذهب فنجد أنه ليس سعيد بن أحمد وإنما هو يحيى بن أحمد كما قال العلماء الثقات، ففي هذه الحالة لا يكون محمد بن سعد ضابطا. إذا دي الطريقة الأولانية التي نعرف بها ضبط الرواة، أن نقابل رواياته على روايات الثقات، فإن وافقت رواياته روايات الثقات فيكون ضابطا، وإن خالفت لا يكون ضابطا. هذه طريقة أولى. الطريقة الثانية نلاحظ عدد مرات رواياته للحديث، نلاحظ عدد مرات روايات الحديث، لأنه لا يروي الحديث مرة واحدة، وإنما يعني محمد بن سعد أخذ الحديث من يحيى ابن أحمد فأخذه مثلا، خلي بالك أخذه يوم مثلا يعني الجمعة مثلا، يعني في شهر معين في سنة معينة، بعد فترة حدث بهذا الحديث. من اللي حدث؟ خلي بالك محمد بن سعد حدث بنفس الحديث بعد شهر مثلا في يوم جمعة بعد شهر آخر، وبعد سنة دخل أحد الناس عليه وهو يحدث بنفس الحديث مثلا في يوم جمعة مثلا بس بعد سنة، يعني دي أولا ثم هذه مثلا بعد شهر ثم هذه بعد سنة، إذا هو حدث بالحديث كم مرة؟ ثلاث مرات متفرقات. فننظر إلى المرة الأولى التي أخذ فيها الحديث من يحيى ابن أحمد، هل المرة الثانية توافق المرة الأولى في يعني الألفاظ وفي الإسناد بدون تغيير وكذلك في المتن؟ فإن وجدناها موافقة دل على تمام ضبطه، وكذلك المرة الثالثة إن كل ما يحدث بالحديث لا يسقط منه راويا ولا يخلط بين راو وراو آخر ولا يقدم راويا على راو آخر ولا يخلط بين اسم الراوي واسم أبيه، ولا يعني يقلب أو يعني ولا يغير في ألفاظ حديث النبي في متن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الحالة كلما روى الحديث أتى به كما رواه أول مرة، فهذا يدل على تمام إيه؟ هذا يدل على تمام ضبط. لكن إذا وجدناه بعد أسبوع حدث بالحديث فنسي رجلا في أثناء الإسناد أثناء السنة، أو نسي جملة في الحديث وبعد شهر حدث به، فإذا به يعني يخلط بين أسماء الرواة أو ينسى بعضهم، ففي هذه الحالة يكون هذا دليلا على عدم إيه؟ يكون هذا دليلا على عدم ضبط. دي طريقة، دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي طريقة يعني فعلها العلماء، وهي أن يمتحن الراوي، أن يمتحن الإيه؟ الراوي. نأتي بمحمد بن سعد ونقول له يا محمد بن سعد أنت لك مثلا رويت 100 حديث. قال نعم. قلنا له طيب صحح لنا، صحح لنا، احنا سنقرأ عليك هذه الأحاديث 100. قال نعم. قرأنا الحديث الأول بسنده، خلي بالك، وإيه ها ها ومتنه، وقرأنا الثاني بسنده، قرأنا الأول بسنده ومتنه، فسكت، سكت، يعني معناها أنه رضي أنه من مروياته. قرأنا الثاني سكت، قرأنا الثالث سكت، أتينا بالرابع مثلا ويعني أخطأنا فيه خطأ متعمدا، خطأ متعمدا، يعني بدل أن نقول قال محمد بن سعد حدثنا يحيى بن أحمد حدثنا إسماعيل بن جرير، قلنا قال حدثنا، قال محمد بن سعد حدثنا يحيى بن أحمد حدثنا أبو زرعة، وهو سامع وساكت، إن سكت يبقى دليل على أنه إيه ها من يقول بس غير إيه غير ضابط، تمام، لأنه قبل الخطأ وسكت عنه. أو طريقة ثانية، أتينا بمرويات ليست من مرويات، يعني هو روى 100 حديث بأسانيده، رحنا رايحين على واحد ثاني خالص روى 100 حديث أخرى، وأتينا منه بخمسة أحاديث وأدخلناها في 100، حذفنا 5 وأدخلنا 5، إن قبل الخمسة التي ليست من مروياته، إن قبلها وسكت عنها دل ذلك على أنه إيه؟ ليس ضابطا. فإن اكتشفها وقال هذه ليست من مروياته، هذه ليست من مروياتي، لا أعرف هذا الحديث، دل ذلك على أنه ضابط. هذه الفعلة أو هذا الامتحان حدث مع الإمام البخاري رحمة الله عليه في قصة طويلة، ملخصها أن في بغداد اجتمعوا وأرادوا أن يمتحنوا البخاري رحمة الله عليه، فأتوا ب100 حديث وقلبوا متونها وأسانده، بدل ما الحديث أنت شايفه مثلا أو سنده هو ومتنه يقول مثلا، يعني ده أنا بقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، فهذا سند وهذا متن. وهناك حديث آخر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين، فهذا سند لهذا الحديث وهذا سند لهذا الحديث، فأتينا بسند الحديث هذا وجعلناه ها وجعلناه سندا للحديث الآخر، وأتينا بمتن الحديث هذا وجعلناه متنا للحديث الآخر، يعني بدلنا الأسانيد، تمام. ثم قالوا للإمام البخاري رحمة الله عليه صحح لنا، أو قرأوا عليه هذه الأحاديث، كلما قرأوا عليه 10 قال لا أعرف، كلما مروا بحديث قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فالذين عندهم علم بالحديث قالوا قد فهم الرجل، قد فهم الرجل، ولم يكتفي الإمام البخاري يعني عدم قبول تلك الأسانيد، وإنما بعد أن انتهوا من تلك الأسانيد 100 بمتونها التي تعمدوا فيها القلب والتغيير والتبديل، قال للأول، وكانوا 10 أمامه كل واحد منهم معه 10 من الأحاديث، قال أما حديثك الأول فإسناده كذا ومتنه كذا، وأما الثاني فإسناده كذا ومتنه كذا، فرد كل حديث، رد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فشهدوا له بتمام الحفظ. هذا هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. أيضا امتحن عالم من العلماء يسمى أبو الفضل، يسمى أبو نعيم الفضل ابن دكين، أبو نعيم الفضل ابن إيه؟ ابن دكين. هناك واحد من الرواة يسمى أحمد ابن منصور. تأمل معي هذه القصة الجميلة التي تدل على يعني قمة هؤلاء الرجال، وتدل على مدى حرصهم وصيانتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد ابن منصور يقول: خرج يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل. يبقى عندنا أحمد ابن منصور، خلي بالك، وكان شابا يعني في شبابه، وعندنا جبل من الجبال وعلم من الأعلام هو أحمد ابن حنبل، وعلم آخر من الأعلام وهو يحيى ابن معين، وعندنا علم كبير من الأعلام وهو أبو نعيم الفضل ابن دكين. ومن الراوي؟ الراوي أحمد ابن منصور اللي هو الشاب ده. فقال أحمد ابن منصور: قال يحيى ابن معين لأحمد ابن حنبل: أريد أن أمتحن أبا نعيم، أنا أريد أن أمتحن أبا نعيم. قال له أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثبت، الرجل ثبت، لا تفعل. قال: بل أريد. ثم أتى بثلاثين حديثا من أحاديث من مرويات أبو نعيم، من مرويات أبي نعيم التي رواها من أبو نعيم، هيختبر ضبطه، أي ضبط أبو نعيم. فذهب إليه وطرق بابه. من اللي ذهب؟ أحمد بن منصور وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين. فخرج إليهم وقعد على دكان أو مكان أمام باب داره، أمام باب داره. وأجلس أجلس أحمد بن حنبل عن يمينه، وأجلس يحيى ابن معين عن شماله. قال أحمد بن منصور الراوي: وجلست أمامه أسفل. قال: فقال يحيى ابن معين يروي الأحاديث الإيه الثلاثين، ماذا فعل؟ هو أتى بعد كل عشرة أحاديث بحديث ليس من مرويات أبي نعيم، يعني جعل الثلاثين ثلاثة وإيه ثلاثة وثلاثين، بس وضع الحديث، وضع الذي من مرويات أبي نعيم في أثناء الحديث. فقال يعني ذكر أمامه العشرة الأولى، وأبو نعيم ساكت، ومعنى أنه ساكت يعني معناها أنها إيه؟ أنها من مروياته وقبلها. ثم ذكر الحديث اللي هو وضعه بعد العشرة الأولى اللي هو ليس من مرويات، فقال أبو نعيم: اضرب عن هذا فإنه ليس من مرويات. فسكت. ثم ذكر العشرة الثانية، ثم ذكر الحديث الثاني الذي أتى به ليس من إيه؟ من مرويات، فقال أبو نعيم: اضرب عن هذا فإنه ليس من مرويات. يبقى اكتشف ولا ما اكتشفش؟ فذكر العشرة الثالثة، ثم أتى بالحديث الذي الثالث الذي ليس من مرويات أبي نعيم. وهنا فهم أبو نعيم الحيلة وانتفض وقال، أمسك بيد أحمد بن حنبل وقال: أما هذا فيمنعه ورعه من أن يفعل ذلك، وأما هذا اللي هيد الدم هو من أحمد بن منصور فأصغر من أن يفعل ذلك، وأما هذه فهذه من فعلتك. ثم أخرج رجله ورفص يحيى بن معين، عزكم الله، رفص يحيى بن معين فقلبه على ظهره، ثم قام فدخل داره. فقال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين: ألم أقل لك إن الرجل ثبت؟ ألم أنهاك عن امتحانه؟ فقال يحيى كلمته المشهورة: إن رفصته هذه أحب إلي من سفري، إن رفصته هذه أحب إلي من إيه؟ من سفر. فبهذا الامتحان، بهذا الامتحان عرف أو يعني تأكد يحيى بن معين من تمام ضبط أبي نعيم الفضل بن دكين. وهذه طريقة اللي احنا بنقول عليها الطريقة الثالثة، وهي ايه؟ ان يأتوا بمرويات ليست من مرويات، فيدخلونها على مروياته، فان قبلها دل على عدم ضبط، وان لم يقبلها دل على تمام ضبطه. الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، وهذا شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو يكون متوفرا، احنا قلنا قبل كده يكون متوفرا اين واين؟ في المتن والايه في المتن والايه والسند، يكون متوفرا في المتن وفي السند. مثلا سنذكر بالمتن، عندنا حديث يقول فيه الراوي مثلا حدثنا فلان اهو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، خلي بالك يعني راو عن راو عن راو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، خلي بالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا حديث باسناد، خلي بالك. ننظر الى الرواه، اذا بنا نرى جميع الرواه ثقات، جميع الرواه ايه ثقات، يعني يقبل حديثهم ونص الحديث واضح. ننظر الى روايات الحديث التي وردت في مسألة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ركعتي الفجر، بعد صلاة ركعتي الفجر وجدنا ماذا؟ خلي بالك بقى، وجدنا عدة أسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه، اضطجع عن يمينه، خلي بالك، أن النبي، يبقى فعل ولا قول؟ ها؟ فعل ولا قول؟ ها؟ فعل، يعني هؤلاء يرون فعلا. وجدنا رواية أخرى فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أيضا، وجدنا رواية أخرى أو رواية أخرى فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا ثلاث روايات تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا رواية تحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة نحكم على الرواية التي عددها أقل لأنها رواية شاذة، فيكون الحديث هذا شاذا، وأما الحديث الصحيح الذي هو صحيح يكون هو الحديث الذي يعني ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد أن صلى ركعتي الفجر، أن النبي اضطجع ولم يكل، يعني اضطجع. وأما قوله إذا صلى أحدكم الفجر فهذه رواية شاذ، الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن إيه؟ لمن هو أوثق منه. أنتوا فاكرين إن إحنا لما بحثنا في رجال الحديث الأول الذي هو حديث القول والذي حكمنا عليه بأنه شاذ، وجدنا أن الرواة جميعهم ثقات، يعني إذن الشذوذ يأتي حتى في الأسانيد التي فيها رجال ثقات، معناه مخالفة الثقة، الثقة خلي بالك وليس الضعيف، مخالفة الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. كلمة أوثق منه دي إما أوثق منه لي يعني تمام ضبطه فيقدم على الثقة لأن هذا أوثق أتم، الثقة هذا ممكن يكون الثقة دي تتعلق بالعدالة ولا بالضبط، من يقول تتعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة، يبقى إذن دي تتعلق بالعدالة، ممكن يكون ثقة وخفيف الايه وخفيف الضبط، من ناحية الضبط خفيف، يعني ثقة وخفيف الضبط، عندنا ثقة وعندنا خفيف الضبط، هذا ثقة وهو ثقة وفي نفس الوقت في مسألة الضبط خفيف، عندنا بقى واحد ثقة وتام الضبط. فإذا جاء الحديث عن هذا وجاء الحديث عن هذا فرواية هذا تسمى رواية شاذة، ورواية هذا تسمى رواية ايه محفوظة، تسمى رواية ايه محفوظة. وبالتالي هذا رغم انه ثقة، رغم انه ثقة الا ان حديثه يعد حديثا ضعيفا لان فيه شذوذ. من اين عرضنا الشذوذ؟ لانه وجدنا من هو اوثق منه قد اتى بمخالف بحديث يخالف حديث الثقة، ففي هذه الحالة طالما انه اوثق فإننا نأخذ برواية الأوثق وندع رواية الثقة. طيب لها صورة أخرى وهي أن هذا أوثق لكثرة عدده، زي ما قلنا هنا كده لكثرة عدده، لكثرة إيه عدده، يعني إذا قلنا من الممكن أن يعني يقع الراوي في خطأ رغما عنه، فالخطأ محتمل يا جماعة في الإسناد ده ولا في الأسانيد دي؟ من يقول بقى في الإسناد الفرد ولا في الثلاث أسانيد اللي اتفقوا على شيء؟ الخطأ يبقى محتمل عند صاحب الإسناد الواحد اللي هو هذا الايه، هذا الإسناد، هذا ثقة عن ثقة عن ثقة، نعم، ولكن هذا ثقة عن ثقة عن ثقة، وأتى هذا فيعني كان يعني كان مؤكدا للأول وكان الثالث مؤكدا له، فنقبل رواية هؤلاء لأنها أوثق من رواية هذا، من رواية يعني هؤلاء، وبالتالي حديث هؤلاء اللي هو فعل النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه يكون هو الحديث المحفوظ المعتمد الصحيح. وأما الرواية القولية التي فيها قال رسول الله إذا صلى أحدكم الفجر أو ركعتي الفجر فلا اضطجع عن يمينه، تكون رواية تسمى برواية الإيه؟ برواية تسمى رواية شاذة، تسمى رواية شاذة. أيضا صورة أخرى للشذوذ، صورة أخرى للشذوذ إذا كان الحديث مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لما هو معلوم من الدين بالإيه؟ من الدين بالضرورة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بعض الرواة فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، خلي بالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يبقى في النار فضل عمن دخله، يعني يبقى مكان في النار، يعني فينشئ الله عز وجل له خلقا فيدخلهم النار، فينشئ الله يبقى يبقى مكان فين، ركز أو يبقى مكان في النار، فينشئ الله لها خلقا فيدخلهم النار. هذه رواية، وممكن يكون رواتها ثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة، هكذا وصل إليهم الحديث. فاكتشف العلماء أن هذا الحديث رغم أن رجاله ثقات ويعني سنده هكذا، إلا أن هذا السند يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ أن هؤلاء الذين سينشئهم الله تعالى ويدخلهم النار لا ذنب لهم، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم أحدا. فالعلماء لما نظروا إلى متن الحديث قالوا لا، نبحث في روايات الحديث، فبحثوا فإذا بهم يجدون رواية صحيحة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يعني إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار فيبقى في الجنة، خلي بالك، يبقى في الجنة فضل عن من دخله، فينشئ الله لها قوما أو أقواما فيدخلهم الجنة. هل هذا الحديث اللي هو فيه الجنة يتماشى مع نصوص القرآن والسنة ولا لا يتماشى؟ يتماشى مع فضل الله عز وجل العظيم ورحمته الواسعة ومنته الكبيرة على عباده، أنه ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى. وأما هذا فإنه بهذا المعنى يكون إيه؟ بهذا المعنى يكون مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. عندما نأتي إلى الحكم بقى على الحديثين دول، فنقول عن الأول بأنه إيه؟ شاذ ولا محفوظ، يعني صحيح ولا ضعيف، فنقول عنه أنه شاذ. كلمة شاذ يعني نوع من أنواع الضعيف، تمام؟ وأما هذا فلكونه هو الذي يفضل على هذا فيكون هذا الحديث هو المحفوظ. المحفوظ نوع من أنواع الإيه؟ الصحيح، نوع من أنواع المقبول، يعني نوع من أنواع المقبول. وأما الشاذ فهو نوع من أنواع المردود، نوع من أنواع المردود. المحفوظ نوع من أنواع المقبول، نوع من أنواع المقبول. نعم، لا لا لا، احنا مش بنتكلم في الحديث الحسن دلوقتي، لا، الحسن حاجة تانية، هو ممكن يكون محفوظ وحسن وممكن يكون محفوظ وصحيح، والمهم أنه مقبول. والمقبول أربعة أنواع، المقبول أربعة أنواع إن شاء الله يعني سيأتي بيانه. إما أن يكون صحيحا لذاته، وإما أن يكون صحيحا لغيره، وإما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. وهذه تحتاج أيضا إلى يعني بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا دلوقتي بنتكلم في الشاذ، اتكلمنا دلوقتي عن الشذوذ، الشذوذ في الإيه؟ في المتن، الشذوذ في المتن. ركز، اللي فات ده كان اسمه شذوذ في الايه؟ في المتن، لان الحديث الاولاني بتاع الاضطجاع الشذوذ ظهر في حته في المتن ولا في السند؟ في حته في المس في مسألة الاضطجاع يعني في نص الحديث في متن الحديث، وفي الحديث الثاني اللي احنا ذكرناه بتاع الجنة والنار الشذوذ ظاهر في المتن ولا في السند؟ في المتن ايضا. تعال بقى نشوف الشذوذ في الايه، نشوف الشذوذ في سند الحديث. الشذوذ في سند الحديث مثلا يعني انا هذكر لك مثالا على ذلك. حماد ابن زيد رحمة الله عليه، احنا لسه بنقول الحمادين، حماد ابن زيد وحماد ابن سلم، يعني اعلام ولا مش اعلام؟ اعلام، ثق، هذا ثق يعني لا تسأل عنه، بل هو الذي يعني ايه يتحدث عنك، لا تتحدث انت عنه. حماد ابن زيد هو يقول حدثني عمرو ابن دينار، عمرو ابن ايه؟ عمرو ابن دينار، عن خلي بالك، عن عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا له أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. يبقى هذا نص الايه، نص الحديث يعني متن الايه، متن الحديث. العلة ليست في متن الحديث، وإنما العلة ستظهر الآن في السنة. احنا دلوقتي عندنا سنة، لو بقول حماد بن زيد بيقول حدثني عمرو بن دينار عن عوسجة هذا عن عوسجة، هذه السند امامنا. انظر بقى جريج وابن عيينة اللي هو سفيان ابن ايه، سفيان ابن عيينة. جريج هذا قال حدثني عمرو ابن دينار برضو عن عوسجة عن ابن عباس، عن ابن مين؟ عن ابن عباس. وابن عيينة ده هو مراهر قال حدثني عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نص الحديث نفس النص. يبقى نفس النص بتاع حماد بن زيد، نفس نص حديث حماد بن زيد هو نفس نص حديث ابن جريج، أو جريج هو نفس نص حديث ابن عيين. لكن العلماء بقى عندما نظروا إلى الحديث، نظروا إلى هذا الحديث لم يجدوا شذوذا في متنه، لأن المتن متفق عليه بين هؤلاء جميعا، وإنما رأوا شذوذا في السند. قالوا عمرو ابن دينار، هنا عمرو ابن دينار عن عوسجة، ولم يذكر الصحابي راوي الحديث اللي هو ابن عباس. وأما جريج وابن عيينة فاتفقا على ذكر الصحابي راوي الحديث اللي هو ابن عباس. الحديث الذي لا يذكر فيه الصحابي يكون حديثا مرسلا، يسمى حديث ايه؟ مرسل. المرسل نوع من أنواع الايه؟ الضعيف، نوع من أنواع الحديث الضعيف. وأما إذا ذكر الصحابي فيكون متصلا ليس مرسلا، لأن الصحابي ذكر. يعني عوسجة هذا عندما يقول أن رسول الله ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يروي عنه؟ فسقط الصحابي. هنا عوسجة قال حدثني ابن عباس، وابن عباس هو الذي شهد الواقعة، فبالتالي تكون رواية ابن عباس هي الرواية الصحيحة، يعني المقبولة المحفوظة التي تقبل لكونها متصلة الايه؟ ها؟ الاسناد. واما رواية حماد بن زيد مع كونه ثقة، خلي بالك احنا دلوقتي بنقول ما خالف، اذا خالف الثقة من هو اوثق منه؟ هنا الثقة مين؟ حماد بن زيد. من هو اوثق منه في هذا الحديث؟ مين؟ جريج وابن ايه؟ وابن عيينة. اوثق منه ليه؟ لان حماد بن زيد روى الحديث مرسلا لم يذكر فيه الصحابة، جريج وابن عيينة روي الحديث متصلا بذكر الصحابي فيقدم حديثهما ويكون حديثهما محفوظا، وأما حديث حماد بن زيد فيكون شاذا ليس محفوظا. فبالتالي عرفنا الشذوذ يكون أحيانا في السند ويكون أحيانا في المتن. نأتي للمسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة. طب لا استفاد ضعيفة، ما بتكلمش عن الرجل أو يعني ممكن لا. يعني ممكن يكون البشمهندس يقول بأنه من الممكن أن يكون الضعف في إسناد الحديث، ومن الممكن أن يكون الضعف في متن الحديث. كلمة الضعف يعني الشذوذ، الشذوذ أحيانا يكون في السند ويكون الشذوذ أحيانا في المتن. ويعرف هذا، خلي بالك، يعرف هذا بتتبع طرق الحديث. يعني في مسألة الشذوذ لم نعرف شذوذ السند أو شذوذ المتن إلا عندما أتينا برواية أخرى. يعني حماد بن زيد لما قال لنا حدثني عمرو بن دينار عن عوسجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أخذنا حديث لأن حماد بن زيد ثقة وعمرو بن دينار ثقة وعوسجة ثقة، والحديث يعني فيه انقطاع، فيه انقطاع، انقطاع في آخره، يعني سقط منه الصحابي فمرسل، ممكن أن يقبل، ممكن أن يقبل، لكن صار شاذا عندما إيه؟ عندما إيه؟ عندما ظهر الطريق الآخر والطريق الذي بعده، فلا تعرف الشذوذ إلا بجمع مرويات أو جمع طرق الإيه؟ جمع طرق الحديث. نيجي للعلة بقى، صلى على رسول الله. العلة شرطها أن تكون علة قادحة، حتى وإن لم ينص بعض العلماء على أن تكون العلة قادحة، فلا بد أن تعلم بأن شرط العلة أن تكون علة قادحة. يعني إيه قادحة؟ يعني تقدح في الحديث. طب من الممكن أن يسأل سائل، هل هناك علة لا تقدح في الحديث؟ نقول له نعم، صلوا على رسول الله، فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا بعيرا، خلي بالك بقى، اشترى بعيرا من جابر، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر بأوقية، واشترط أن يحمله الجمل، يعني اشترط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، اشترط جابر أن يحمله الجمل إلى الإيه؟ إلى المدينة. هذه رواية. الرواية الثانية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر، نفس الحديث، بأقل من أوقية، واشترط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة. يعني جابر عندما باع الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعه بشرط. إيه هو الشرط؟ نعرفين إن طالما إن البائع سلم المبيع للمشتري فانتهت إليه، يعني لا يحق له أن يتصرف فيه لأنه باعه وانتقل من ملكيته إلى ملكية المشتري. لكن جابر اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمله الجمل إلى المدينة. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم هيستلم المبيع اللي هو الجمل فين؟ في المدينة. خلي بالك، جميع برضو نكمل الرواية الثالثة، فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر بأكثر من أوقية، بأكثر من أوقية، واشترط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة. موضوع الحديث والهدف منه مسألة اشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى الإيه؟ إلى المدينة، وليس مسألة الأوقية. وبالتالي اختلاف الرواة في الأوقية أنها أقل أو أوقية أو أكثر لا يضر، فهذه علة تسمى بعلة إيه؟ من يقول بقى علة إيه؟ إلا غير قادح، لا تقدح في صحة الإيه؟ لا تقدح في صحة الحديث، لأن موضوع الحديث والمهم في هذا الحديث هو مسألة اشتراط جابر، ومسألة اشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة موجودة في الحديث الذي فيه أوقية، وموجودة أيضا في الحديث الذي هو فيه أقل من أوقية، وموجودة في الحديث الذي فيه أكثر من أوقية، وهي أساس الحديث، أو يعني أساس سياق الحديث والهدف منه، وهي موضوع الحديث، موضوع اشتراط الإيه؟ اشتراط البائع شيئا في المبيع على المشتري. تمام كده؟ يبقى هذه تؤثر ولا لا تؤثر؟ لا تؤثر عندنا، لا تؤثر. يبقى دي انا بديك مثال للعله غير الايه، للعله غير الايه القادح، علشان لما يقابلك حديث فيه اختلاف لا تحكم عليه بانه حديث معل او معلول، لابد ان تكون العله قادحه. مثال العله القادحه، مثال العله، احنا قلنا ان العله قد تكون في الايه، مين يقول؟ قد تكون في الايه، في المتن، وقد تكون في السند. يبقى ممكن تكون علة في المتن، يعني في نص الحديث، وممكن أن تكون العلة في سند الحديث. قال لك العلة في المتن مثالها، فلان عن فلان، أنا بختصر بس عشان الوقت، فلان عن فلان يعني واحد عن واحد عن واحد، يعني ده قال حدثني فلان عن فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضحى فجعل البعير عن 10 والبقرة عن 7. يبقى ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضحى في السفر فجعل البعير عن 10 اللي هو الجمل وجعل البقرة عن 7. العلماء اكتشفوا في هذا الحديث علة، رغم ان رجال الحديث ثقات، يعني ثقات جميع الرجال ثقات والحديث واضح وهو معمول به، لكن العلماء اكتشفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه ضحى في سفر ابدا، لم يثبت انه ضحى في ايه؟ في سفر. وبالتالي علم العلل من ادق علوم الحديث، لا يطلع عليه ولا يكتشفه الا الافذاذ من الرجال، امثال ابي حاتم ويحيى ابن معين واحمد ابن حنبل وغيره. دي الا تقدح ولا لا تقدح؟ تقدح، لان الراجل جاي يقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فجعل البعير عن 10 والبقرة عن 7. ندور النبي صلى الله عليه وسلم متى سافر ويعني ضحى في السفر، لم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في سفر ابدا. وبالتالي هذه علة قادحة في سند هذا الحديث. هذا مثال العلة الايه؟ مثال العلة القادحة في السند. مثال العلة القادحة في الايه؟ في المتن، عفوا. مثال العلة القادحة في السند، مثال العلة القادحة في السند ما ذكره العلماء. ذكر العلماء أن حماد ابن أسامة، خلي بالك من دي بس عشان دي جميل أوي، حماد ابن أسامة رحمة الله عليه، حماد ابن أسامة ده هو قال، خلي بالك، سمع لرجل اسمه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، عبد الرحمن ابن يزيد ابن ايه؟ ابن جابر. وهذا كان يعني عالم من الاعلام وثقة وجبل ويعني عالم كبير. فكان عبد حماد ابن اسامة يريد نفسه ان هو امنيته ان يعني يحدثه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حتى يعني يأخذ الحديث عن ثقة، فيعني يفتخر ويقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يبقى وصل الى يعني شيخ كبير، شيخ عالم، شيخ يعني عالم من علماء الرجال الكبار. فكان حماد بن اسامه هذا كان يعيش في بلده، فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ذهب الى الكوفه. فسمع به حماد ابن أسامة، أراد أن يذهب إليه، فلما ذهب إليه لم يجده، لقاه مشي من الكفر، عاد إلى بلده، فوجد رجلا يجتمع الناس عليه، فقال له من أنت؟ أنت مين؟ قال أنا عبد الرحمن ابن يزيد، عبد الرحمن ابن يزيد، وسكت. فظن حماد ابن أسامة أن هذا هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، فكان يحدث بالحديث، وخد منه الحديث بقى من عبد الرحمن بن يزيد ده، وجعل يقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني عبد الرحمن بن يزيد، فكل واحد يسمعه يقول نقبل الحديث من حماد بن أسامة، لأنه شيخه اللي هو بيقول عليه ذا ثقة وجبل معروف من الجبال وعلم من الأعلام. إلى أن جاء الإمام البخاري رحمة الله عليه، والناس عمالة تأخذ الحديث من حماد بن أسامة وتقبله منه، اكتشف البخاري بعلمه العميق أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ليس هو أن الذي حدثه في الكوفة اللي هو ده عبد الرحمن بن يزيد ليس هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. طب وإيه الفرق؟ ممكن واحد يقول لك وإيه الفرق؟ الفرق إن ده العلماء حكموا عليه بالضعف، قالوا هذا ضعيف، وبالتالي إذا قال حماد بن أسامة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم يقبل حديثه ولا لا يقبل؟ لا يقبل. وأما إذا قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فيقبل إيه؟ حديثه. وبالتالي اكتشف الإمام البخاري أن حماد بن أسامة لما ذهب إلى الكوفة لم يقابل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما الذي قابله عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وبعد أن كان العلماء يحكمون على سند هذا الحديث وعلى أنه مقبول وصحيح، حكم الإمام البخاري على هذا الحديث بأنه ضعيف لضعف عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فهذه العلة اكتشفها الإمام البخاري. هذه العلة في السند ولا في المتن؟ في السند. هذه العلة في السند يكتشفها العلماء، وتحتاج إلى يعني فهم دقيق وعلم كبير. مثل يعني مثال ذلك مثلا لو واحد من الناس ذهب إلى سبك مثلا ثم قابل لا يعرف الشيخ رسلان حفظه الله تعالى، فقابل رجلا في مسجد من المساجد قال له من أنت؟ قال له أنا محمد بن سعيد، أنا محمد بن سعيد. قال هل معك شيء من أحاديث رسول الله؟ قال نعم، خذ، حدثني فلان أو قال كذا وكذا، فأخذ منه بعض الأحاديث وجاء هنا يقول حدثني محمد بن سعيد بن رسلان، واخد بالك؟ فأتى أحد العلماء مثلا به وقال له أين قابلته؟ قال في سب في نفس البلد، بلد الشيخ. قال ما صفته؟ قال صفته كذا وكذا مثلا يعني. فعرف هذا العالم من خلال كلامه أنه لم يقابل محمد بن سعيد بن إيه؟ ابن رسلان، وإنما قابل واحدا من الناس، وربما يكون هذا الواحد يعني مخادع فأخفى تكملة اسمه، هو اسم محمد بن سعيد ابن علان مثلا، فقال أنا محمد بن سعيد وسكت علشان أنت تكمل بقى وتقول إيه حدثنا محمد بن سعيد بن إيه ابن رسلان. فهذه علة تقدح في سند إيه؟ تقدح في سند الحديث. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شروط الحديث الصحيح. هل أحد إن شاء الله له سؤال؟ يعني هذه الشروط مهمة في غاية الأهمية، وتطبيقها مهم جدا، وألفاظها كذلك مهمة في غاية الأهمية. فاتصال السند، عدالة الرواة، انظر تمام ضبط الرواة. لو أنك يعني حذفت هذه الكلمة وقلت ضبط الرواة فإنها تشمل الحديث الصحيح الذي يكون فيه الضبط تاما، وتشمل الحديث الحسن الذي يكون فيه الضبط ايه خفيفا. كذلك عدم الشذوذ هذا يكون في المتن وفي السند، وكذلك عدم العلة القادح. فلا تكن عدم العلة وتسكت، لأنه من الممكن أن يكون الحديث فيه علة، أن يكون الحديث فيه علة، زي حديث جابر الذي في الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه علة نعم، ولكنها علة لا تقدح في صحة الحديث. وصلى الله على سيدنا